كأس عليه صور. عليه صور. نعم. يلطخ بالدهان أبيض بالحبر الأبيض الذي نطمس الكلمة الخطأ حينما نكتبها. إذا تمكن يكسره أم ماذا؟ لا ما يكسره، لكن لماذا تفترض الله يهديك لا يتمكن؟ شو المشكلة؟ هي شأفة الدهانة، كيف لا يمكن؟ الكأس هو زجاج. الزجاج لا يمكن دهنه؟ هو بعد غسيل بروح. لا ما بيروح، ما بيروح، ولما بيراح منجدد.